حديث هزار سيصدو نوطي بحديث ده بحث فضله قرشيه ايتكرن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشان يعني خلت تبع قريشيه ندبي صحبته اف صحبته امارته وخلافته مسلمهم تبع لمسلمهم بصرماني وان تابع ابو بصرماني وان جبالهم دي وقت قريشي بصرمان بوي وقت پیغمبري صلى الله عليه وسلم مكه باكري افعر بالديج وفت هدنا نك پیغمبري صلى الله عليه وسلم خدي ابنه بصرمان بوي جواب القريشيات كده هند بقدر بون نفوان ده وكافرهم تبع لكافرهم وكافر خلقي جيك تابع ابو كافر قريشي بلهم دي وقت قريشي اخو اصي كري البرناهوتين بصرمان ببن اف عرب الديجك وانج خو جرت بصرمان نبون ما يلسر كفر اخو والناس معادن شتين دي قوت خلق معدن شاد في حديثة دي دوما قوتي خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجدون من خير الناس هند بينن شوان كسان يشترك بشتر أشد الناس كراهية لهذا الشأن أوش همية كتر أفشو لها نبت وبحث أمريه حتى يقع فيه حتى تكفت تدو هكذا كتا تدو بأف كراهيتها أف نبيونها جدلي دركبت شنكو بخد تعالى بتا هاري كاريوي